سأدنو منك يا ربي وألمس ثوبك الآن، لروحك حاجة القلب أعده إلي ملآنا. فضم الروح واملكني إليك. صرخت يا ربي، أتيت بكل آثامي، فأنت عوني ورجائي، رفعت إليك صلاتي. وأطلق فيك أشعاري. إليك أجيء يا شبعي ويا كنزي الذي يبقى، فقربك أعمق المتع، هو الأحلى هو الأنقى. وأطلق فيك أشعاري.